عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما يطلع القمر لينا يلمع ضيوف عينينا يسمع همس أغانينا نفرح لو تبسمنا عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما دايبة في يدي مدي الخطى مدي عدل شط أحلامنا بدك طب ما أنا بدي يدك دايبة في يدي مدي الخطى مدي عدل شط أحلامنا عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما يمو العيون كحلة نمشي والطريق يحلى رحلة بعدها رحلة ننسى والشطوط ضمة يمو العيون كحلة نمشي والطريق يحلى رحلة بعدها رحلة ننسى والشطوط ضمة عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما مدي للهواء لوعي زنتي غربتي ورجوعي خلي قلبي في ضلوعي يفرح باللقاء لما مدي للهواء لوعي زنتي غربتي ورجوعي خلي قلبي في ضلوعي يفرح باللقاء لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما يطلع القمر لينا يلمع ضيوف عينينا يسمع همس أغانينا يفرح لو تبسمنا نفرح لو نكون لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما عشاء القمر لما يجمع الصحاب لما نبكي لو يفرقنا نفرح لو نكون لما عشاء القمر